يعني يمكن مدافعته لتصيب قدرا ثالثا هو المحمود لديك الذي تريده. وهكذا رتب الله الأقدار وهكذا طالبنا بها بما في ذلك القدر المعصية والذنب. فإن الإنسان إذا وقع في مخالفة أمر الله وعصى الله فلا شك أن هذا أمر قضي وقدر، لكن لا يستسلم له وإنما يدفعه بالتوبة والإنابة والندم والاستغفار والأعمال الصالحة ليحصل قدرا ثالثا وهو غفران الذنوب بإذن الله وتوفيقه ورحمته وزوال معرة ذلك الذنب، كما حصل من أبينا آدم لما أكل من الشجرة دافع ذلك بالاستغفار: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الواجب. أما أن يصل الحال كما شرح الشيخ ببعض الناس أنه إذا وقعت منه الآثام والذنوب احتج بالقدر وقال هذا من قدر الله، فتصبح فعل الذنب والإثم في حقه شهود للحقيقة القدرية على ما يرضي الله، فهذا من الفهم الغالط جدا، وهو من الرضا بما لم يرضى به الله من الذنوب والمعاصي. فالواجب مدافعة ذلك، والأصل في ذلك ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصة المشهورة لما رحل إلى الشام في السنة 18 سنة 18، وقبل أن يبلغ الشام بلغه قبل أن يصل إلى الشام بلغه أن الطاعون والوباء وقع بالشام. طاعون مشهور في سنة 18 وهو المعروف بطاعون عمواس، وحصد ذلك الوباء خلائق. فتوقف عمر واستشار من عنده في هل ندخل الشام أم نرجع نتقي هذا الداء والوباء بأن لا ندخل، ليس من العقل أن ترى أن هنا ضررا ثم تقدم عليه، بل الواجب أن تحجم وتتأخر وتبحث لك عن طريق آخر تدافع هذا بهذا. فلما عزم أبو عمر رضي الله عنه على الرجوع إلى المدينة وعدم دخول الشام لأجل أن الوباء وقع بها، قال له أبو عبيدة ابن الجراح: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أبو عبيدة فهم أن هذا نوع من الفرار، يعني إذا كان ندخل متوكين على الله، فإذا كان مقدر لنا أن يصيبنا شيء سيصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإذا كان مقدر أن لا يصيبنا فلا يصيبنا، هكذا يعني فهم القضية أبو عبيدة. فقال له عمر رضي الله عنه: غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، مثل كلمة عبد القادر تقريبا، يعني وإن كان عبد القادر أعطاها شيء من يعني البعد والعمق الأكثر، يعني العمق يعني في العبارات، أما وتكثير العبارات يعني تعميق لها يعني يصعب الوصول إلى المعنى، والبلاغة الحقيقية هو الوصول إلى المعنى مع قلة العبارات كخطاب عمر. نعم نفر من قدر الله، لكن أيضا إلى قدر الله، كل شيء سواء دخلنا فذاك بقدر الله أو أحجمنا ورجعنا أيضا ذاك بقدر الله، وهو نوع من مدافعة القدر السيء بالقدر الحسن، مدافعة الأمر الضار بما هو أنفع منه، مدافعة المرض بالوقاية منه، وهكذا تدافع الأقدار بالأقدار. نازعت أقدار الحق، يعني أقدار الله سبحانه وتعالى بالحق، يعني بما يسره الله وشرعه وأرشد إليه للوصول إلى قدر ثالث هو من الحق، هو من القدر أصلا، لكن بفعل الأسباب. فالتعامل مع القدر مع التعاطي مع الأسباب هو الذي يجب أن نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، كلمة عمر. ثم ضرب له المثل فقال: أرأيت لو هبطت بغنمك واديا له عدوتان، أي جانبان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أرأيت إن رعيت الخصيبة ألم ترعها بقدر الله؟ قال: بلى. وإن رعيت الجدبة أيضا؟ قال: نعم. فالله سبحانه وتعالى ييسر الأسباب ويقدر الأقدار، فأنت تدافع الأقدار بالأقدار لتحصل يعني أقدارا ثالثة هي المطلوبة لديك والمرغوبة لديك، ويعني التوفيق بيد الله والتيسير بيد الله سبحانه. تقريبا فحوى كلمة عبد القادر

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه ولا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. إذن برضه أيضا استطراد آخر ومن توابع ما سبق أن الإيمان بالقدر لا يعني ترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا مجاهدة الكفار ولا المنافقين ولا إظهار الحق ودفع الباطل ولا الاستغفار من الذنوب ولا لا يعني تعطيل هذه المقاصد الشرعية بزعم أنها ما دام أنها من قدر الله فيجب يعني الرضا بها. هذا باطل عظيم. والله سبحانه وتعالى من حكمته قضى أن هذه المرحلة التي نحن فيها الحياة الدنيا قائمة على الصراع وقائمة على المدافعة ولا بد. قال الله تعالى في بيان هذا الناموس القانون التكويني للوجود البشري على مرحلة المدافعة والصراع فعلا. قال الله تعالى في خاتمة هود: ولا يزالون مختلفين. لا يزال تقدير إلهي كوني أن الخلاف والصراع والمصادمة هي التي بنيت عليها الوجود البشري في الحياة الدنيا. ولا يزالون مختلفين، ومختلفين سيعني متصارعين، ومتصارعين سيعني متدافعين ومتقاتلين اللي يسميها بعض العلماء سنة المدافعة. لابد أن يدافع الباطل بالحق والضلال بالهدى والبدعة بالسنة، ويدافع الشياطين وأولياؤهم والكفر وأربابه، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقر صاحب فساد على فساده ولا بدعة على بدعته، ولو أيقنا أن ذلك كله بقدر الله بناء على هذه المسلمة الكونية التقديرية التي هي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للاختلاف والمدافعة والمصارعة هذه إلا ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد من ذلك، وأرسل الله الرسل وأقاموا هذه السنة التكوينية القدرية وهي سنة المدافعة للباطل وبالدعوة والبيان وبالسيف والسنان وغير ذلك من أنواع المجالدة والسنة المراغمة سنة المدافعة لا بد منها. المدلول عليها بقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. لا بد، فالقاذف هو الله، ولكن بأنبيائه برسله بأوليائه بحزبه المفلحين بأنصاره القائمين بالحق يدفع بهم ما شاء من باطل وزور وبهتان فيدمغه فإذا هو زاهق وويل كذا الآية ولكم الويل مما تصفون. نعم، هذه يعني يريد الشيخ يقرر وهو مقرر بلا شك. حتى الذنوب والمعاصي كما قلنا لا بد أن تدافعها، إذا أذنبت لا بد أن تندم، لا بد أن تتوب، لا بد أن تستغفر، لا بد أن تعمل من أعمال الصالحة ما تدرأ به الحسنة تدرأ به السيئة التي فعلت. هذا وصف المؤمنين. قال الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أما يقولها أن هذا قدر الله ويبقى على الآثام والفساد، هذا يعني كما يقال عذر أقبح من فعل، فهو يحتج بقدر الله على مماداته في معصية الله، وهذا سيجني عليه خسارة عظيمة، فإنه سيجعله يستمر هذا الأمر ويواصله حتى يبهت ويفاجئه أجله فيبلس ويخسر خسرانا عظيما. فمن شهد الحقيقة، أحسن الله عليكم، قال فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. طبعا كأن يظهر من إيراد الشيخ لآية تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين في هذا السياق، أنه قد يفهم منه أن المشركين الذين اتخذوا أصناما أنهم ساووا بين أصنامهم وبين الله، والحقيقة هذه المساواة لها وجه ليست من كل وجه، وإنما ساوى بين ذلك بينهم في التعبد لها والتأله لها وربما محبتها كحب الله، كما فسرته آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي آية يحبون كحب الله وجهان من التفسير لا تطلب لهما ثالثا. الوجه الأول: يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين لله، وهذا الذي اختاره الطبري. والثاني: يحبونهم كحب الله، أي كالحب الذي يجب أن يحبوا به الله فصرفوه لغيره. أما التفسير الثالث الذي اتجه إليه بعضهم كالرازي وغيره، أن يحبونهم كحب الله، أي يحبون الله حبا عظيما، ويحبون أصنامهم كذلك حبا مساوي لحبهم لله، هذا باطل، باطل من القول. ولذلك إذا لا يمكن أن نحمل هذا التفسير على هذا المعنى، وإنما سووا بينهم بشيء من يعني التأنيث، خلعوا له صفات التالي، وهم يعلمون أنها لا تساوي رب العالمين في ذلك بنص القرآن. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن ليس لله ند، والند هو الكفء والنظير والمساوي، فأنتم تعلمون أن كم لوح خشب وكم شجرة ما يمكن تكون في تصور أنها مثل رب العالمين، تخلق وترزق وتضر وتنفع وتعطي وتمنع وتخفض وترفع، ما يقع هذا في الغالب العام، وإنما المساواة أنهم يعني صرفوا لها شيئا من التعظيم والتأليه، وهذا مما لا ينبغي، فهذه وجه مساواتهم. أما أن يتجه التفسير أنه مساوي من كل وجه كما قد يفهم من سياق الكلام، فهذا ممتنع كامتناع التفسير لآية يحبونهم كحب الله، فليس في كتب التفاسير عند الأقدمين سوى القولين الأولين كما ذكرت لكم. إيش كمان بغى تذكر شيء آخر؟ شو يعني هذا؟ طيب نقرأ نشوف إيش. أحسن الله عليكم، قال: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجودا مخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أن لا يشهدون أنهم عباد، إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص، وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. يعني يقول: آل الأمر ببعض هؤلاء إلى أن قال ما لا يخطر على بال، وتجاوز كل أصناف الكفر التي عليها البشر في الدنيا، فزعم بزعم أنه تجلت له شهود الحقيقة، فرأى أن الحقيقة كما يزعم ابن عربي في الفصوص وغيره أن الحقيقة هو الغيبة عن شهود السوى، فما سوى الله، ليس كل شيء هو الله، ليس شيء سوى الله. ما معنى هذا؟ الشمس والقمر والسماء والأرض والبشر والحجر وما شئت، هذه هي الله. يقول ابن عربي بنص العبارة في كتاب له اسم كتاب المعرفة، يقول: ما الله إلا هذه الأعيان السائرة في الوجود، تريد تعرف الله في تصويره، الله رب العالمين في تصويره، هي هذه الأعيان السائرة في هذا الوجود. زاد الأمر وضوحا، فما في الموجود سوى الوجود الحق وهو الله، الموجود كله هو صار وجودا حقا، فليس الله سوى هذه الأعيان السائرة. وانبنى على هذا مذهب خطير جدا عند ابن عربي، وهو أن كل من عبد أي شيء فهو في الحقيقة عبد شيئا من الله، حتى أن فرعون يرى أن فرعون تجلت له الحقيقة، فرأى أنه جزء، هو نفسه جزء من التكوين الإلهي، فلما قال أنا إلهكم وأنا ربكم، هو في الحقيقة شهد الحقيقة. وهذه عبارة ابن عربي، هو في الحقيقة شهد الحقيقة. كتاب له اسمه المعرفة، خطير للغاية. هذا أعوذ بالله من الشيطان، يعني كما قال الشيخ، يعني غاية ما يمكن من الإلحاد والزندقة. وإلا في كل مقالات البشر في الأديان، الأديان حتى الوضعية، حتى اللي تبدو لك يعني وثنية محضة، حتى اللي تمنع عن الأساطير، في النهاية لابد عندهم من إله أكبر أعظم، قد يسمونه كبير الآلهة، يعني في العبادات الشرقية هذه الهندوس والبوذ وغيرهم عندهم الآلهة متعددة، نعم، وأشبه بعوائل. عند الهندوس يعني عائلة رام مثلا، رام يعني له عائلة، في كبير لهذه الآلهة، يختلفون في توصيفه ونشائه، لكن في شيء أكبر منها، هو كبير الآلهة، هو التي هو الذي خلع على عائلة رام ولا عائلة بوذا ولا على شيء من حتى النصارى الأب والابن عندهم أيضا في فوارق، حتى الثنوية يعتقدون أن للعالم إلهين متكافئين كعقائد الزرادشتية والمجوس القدماء هؤلاء، في النهاية عندهم إله النور أقدس وأعظم، مصدر الخير ومصدر، وإله الظلام فيه شر وفيه كذا، في فوارق، لابد ننتهي إلى شيء واحد، وإن كانت المسافات يعني تختلف. أما أن يلغى هذا كله ويجعل عين الأشياء هي الله كما هو مذهب ابن عربي وغيره، فهذا غاية الإلحاد والزندقة، ولا يتصور أن يقوله أحد يعي ما يقول إلا على سبيل يعني الإلحاد العظيم والكفر الشنيع.